إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. لك وحدك. عيناك لي زاد ولي وطن، تاهت على شطآنه السفن، ومضى شراعي أنت موجته، والضفتان الخضر لي سكن. أهواك بحرا فيه متسع للمتعبين، رمتهم المحن، طال المسير فمرهق قدري، أو أنت مثلي نالك الوهن. فيك الذي قد عشت أراقبه، وأبى علي نواله والزمن. وتقول تحت الترب جوهرة، رغم السنة في الترب تندفن، وأقول بل روح مجنحة عمري لها لو تفتدى ثمن. وأراك فكرا فيه ملحمتي، وأراك صدرا حين أرتكن. غضب رأيتك والهوى سبب، مدعورة العينين تحتقن، عصفورة فزعت لطائرها، لك دون غيرك خفقتي فنن. بعض الحكاية كان أولها هذا الذي هاجت به الفتن. ماذا نسمي ما نكابده، إن لم يكن لو قلته فطن؟ والسر عندي قطرة هجعت بين الدمى، والقاع تستكن. الود، الود ودي لم أثرثره، وأذيع ما في الصدر يختزن. وأراك سرا سوف أكتمه، إن الأسى لو ذاع يمتهن. لا تعجبي، فالحب هذبني، لي قصة فيه ولي مهن. شعر فتحي سعيد. قطرات الندى، سلوان محمود.